الرحام، أي باب القول في ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام يعني أصحاب الرحم، والرحم القرابة مطلقة، لغة يقال هذا ذا رحم بمعنى قريب، سواء كان وارثا بالفرض أو وارثا بالتعصيب أو غير وارث. فالأخ والابن والعم يقال له ذا رحم، والبنت والأخت رحم، والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وابن الخال يقال لهم رحم. فالرحم في اللغة هو القريب، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. اقرأ. ما معنى ذوي الأرحام لغة واصطلاحا؟ لغة يعني في أصل اللغة العربية، واصطلاحا في اصطلاح الفرضيين. لغة واصطلاحا يعني اصطلاح فئة مخصوصة من أهل العلم، كما تقدم لنا أن قلنا الصلاة لغة الدعاء، يعني في أصل لغة العرب الدعاء. صلى بمعنى دعا، صلى عليه دعا له، هذا لغة. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادع لهم فإن دعاءك ينفعهم. نعم. لغة يطلق على القرابة. يطلق على القرابة لغة، يطلق على القرابة كما يقال صلة الرحم. صلة الرحم باب من أبواب البر، وتحرم قطيعة الرحم، وتجب صلة الرحم على العموم. فالرحم القرابة من أي جهة كان، من جهة الأب أو من جهة الأم، ابن عم الأم وابن خال الأم ذا رحم، يعني له قرابة وله رحم. نعم. واصطلاحا هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فهم من عدا 25 المجمع على إرثهم. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين، في اصطلاح علماء الفرائض، واصطلاحا في الأمور النحوية في اصطلاح علماء النحو، في الأمور الصرفية في اصطلاح علماء الصرف، في اصطلاحا بالنسبة لعلماء الأصول عند الأصوليين، وهكذا. واصطلاحا عند علماء الفرائض وعند الفرضيين، إذا قيل هذا ذا رحم هذا من ذوي الأرحام. ما يقال للأب هذا من ذوي الأرحام، ولا يقال للأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم، لا يقال لهم هؤلاء من ذوي الأرحام، لأن هؤلاء من أصحاب الفروض والتعصيب. ولا يقال للبنت الابن من ذوي الأرحام، لا، لأنها من أصحاب الفروض أو التعصيب. في اصطلاح الفرضيين هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. البنت ما يقال لها من ذوي الأرحام لأنها صاحبة فرض إذا انفردت، وإذا كانت مع أبناء صارت من العصبة، من العصبة بالغير. بنت الابن كذلك. الأخ الشقيق ما يقال له في اصطلاح الفرضيين من ذوي الأرحام لأنه عاصب. الأخت الشقيقة كذلك، الأخت لأب كذلك، الأخت لأم كذلك. هؤلاء لا يسمون من ذوي الأرحام لأنهم من ذوي الفروض. الأب ما يقال له من ذوي الأرحام، الابن ما يقال له من ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين، لأن هؤلاء أصحاب فرض أو تعصيب. فالأب صاحب فرض أو صاحب تعصيب، والابن معصب، وابن الابن وإن نزل، فلا يقال لهم من ذوي الأرحام. وإنما ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وش يشمل؟ يشمل الخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وبنت البنت وبنت بنت الابن وأبو الأم من ذوي الأرحام لأنه ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وأم أبي الأم من ذوي الأرحام. فإذا ذكر القريب فينظر، إن كان من أصحاب الفروض فليس من ذوي الأرحام، إن كان من العصبة فليس من ذوي الأرحام، إن كان قريبا وليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب فهو من ذوي الأرحام. إذن ضابط ذوي الأرحام هم من عدا الخمسة والعشرين من الوارثين من الرجال والنساء، كما تقدم لنا الوارثون من الرجال والنساء 25. الوارثون من الرجال 15، والوارثات من النساء 10 بالبسط. ف25 هؤلاء من القرابة لا يقال لهم من ذوي الأرحام. من عدا هؤلاء فهو يعبر عنه يقال من ذوي الأرحام. قال المجمع على ميراثهم، أما من اختلف في ميراثه فهذا يدخل من ذوي الأرحام. نعم. ما حكم إرثهم ومتى يرثون؟ حكم إرثهم وما هي شروط إرثهم؟ نعم. مذهب أحمد وأبي حنيفة القول بتوريثهم، وقال به الشافعي إن لم ينتظم بيت المال خلافا لمالك. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في توريث ذوي الأرحام. أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله قالوا بتوريث ذوي الأرحام، لما يرحمكم الله؟ قالوا إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين، أو ولم يوجد صاحب تعصيب، فأين نودع المال؟ ألم يقل الله جل وعلا في كتابه العزيز: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ فنأخذ بهذه الآية ونقول: الخال أولى من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. فإذا لم يوجد لهذا الميت إلا خاله، فخاله من ذوي الأرحام، فأيها أولى أن نعطيه لبيت مال المسلمين الذي يشترك فيه جميع المسلمين، أو نعطيه لخاله الذي هو أخو أمه، أو نعطيه لخالته التي هي شقيقة أمه، والخالة قال الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم. أو العمة التي هي أخت العم وأخت الأب، وقالوا نورث ذوي الأرحام إذا لم نجد صاحب فرض ولا تعصيب، ورثنا ذوي الأرحام. الشافعي رحمه الله الوجه الأول عندهم أن ذوي الأرحام لا يرثون. الوجه الثاني في مذهب الشافعي، وهو المفتى به عند المتأخرين منهم، قالوا نورث ذوي الأرحام بشرط إذا لم ينتظم بيت المال، أما إذا انتظم بيت المال فهو أحق. المالكية قالوا الميراث لبيت المال ولا نورث ذوي الأرحام مطلقا. قول لمتأخر المالكية وهو المفتى به عندهم أخيرا مثل الشافعية، قالوا إذا لم ينتظم بيت المال فنورث ذوي الأرحام، وإذا انتظم بيت المال فهو أولى من ذوي الأرحام. نقول لهم: لما يرحمكم الله منعتم ذوي الأرحام من الميراث إذا انتظم بيت المال؟ قالوا: نعم، لأن الله جل وعلا بين من يستحق الميراث من فرض أو تعصيب، ولا ثالث لهما، فإذا ورثنا ذوي الأرحام ورثنا من لم يورثه الله. وعندنا قاعدة بأن المال الذي لا مالك له نوجهه في مصالح المسلمين. نقول لهم: بالله عليكم توجهونه لبيت المال وقد لا يصرف في وجهه، وتحرمون الخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت البنت، بنت البنت التي هي من ذرية المتوفى تحرم ويعطى لبيت المال، وقد يوجه في غير مصارفه الشرعية. يقول: لا، نحن نقف، إذا لم ينتظم بيت المال فلا، فنورث من تذكرون، لكن نقول: لا نورثهم متى؟ إذا انتظم بيت المال. نقول: ما معنى قولكم انتظم بيت المال؟ قد يقال بيت المال منتظم وهو ليس منتظم. يقولون: لا، عندنا قاعدة، إذا كان يأخذ المال من وجهه الشرعي ويصرفه في وجهه الشرعي لا يدخله ريال حرام ولا يخرج منه ولا ريال بغير حق، هذا منتظم، نقول هذا أولى من ذوي الأرحام إذا انتظم بهذا الشكل، لأنه يكون في مصالح المسلمين. أما إذا لم ينتظم فنورث ذوي الأرحام، وهو المفتى به عندهم حاليا على أن ذوي الأرحام يرثون ولا يوجه لبيت المال، لأنه كما قال بعضهم أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى. روي عن بعضهم أنه قال أيسنا من انتظام بيت المال فنورث ذوي الأرحام. إذن فالأقوال في المسألة أربعة. القول الأول لأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله توريث ذوي الأرحام سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم. المذهب الثاني للشافعية قالوا إن انتظم بيت المال فهو وارث ولا يرث ذوي الأرحام، وإن لم ينتظم ورثنا ذوي الأرحام. المذهب الثالث للمالكية رحمهم الله قالوا نورث بيت المال ولا نورث ذوي الأرحام، والمذهب الأول بدون تفصيل ما فصلوا مثل الشافعية قالوا ما نورث ذوي الأرحام. المفتى به عند المتأخرين مثل قول الشافعية أنه إن انتظم بيت المال فالميراث له ولا يعطون ذوي الأرحام شيء، وإن لم ينتظم بيت المال صرفوا الميراث لذوي الأرحام. ولهذا المؤلف قال رحمه الله وقال به الشافعية إن لم ينتظم بيت المال خلافا لمالك، لأن مذهب مالك رحمه الله أن الميراث لبيت المال دون ذوي الأرحام، ثم وجد عند متأخريهم الإفتاء بمثل ما قال الشافعية. نعم. ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. ويرثون من هم؟ ذوي الأرحام. نحن نسير على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فنقول نورث ذوي الأرحام، لكن ما هي شروط توريثهم؟ لأنه قال ما حكم إرثهم ومتى يرثون. متى يرث ذوي الأرحام؟ يرث ذوي الأرحام بشرطين: إذا لم يكن عصبة ولم يكن ذو فرض من أهل الرد، يعني إن وجدنا صاحب فرض من أهل الرد بدأنا به دون ذوي الأرحام. هل هناك صاحب فرض من غير أهل الرد؟ نعم، الزوج والزوجة. الزوج والزوجة أصحاب فرض، لكنهم لا يرد عليهم فلا يمنعون ميراث ذوي الأرحام. هلك هالك مثلا عن أخت فقط، هل نورث ذوي الأرحام؟ لا، لأنه وجد صاحب فرض الأخت تأخذ المال كله فرضا وردا. هلك هالك عن زوج وخال، الزوج صاحب فرض، هل نعطيه المال كله فرضا وردا؟ لا، نقول للزوج النصف وللخال ما بقي لكونه من ذوي الأرحام. هلك هالك عن زوجة وعمة، الزوجة لها الربع فقط والباقي للعمة لأنها من ذوي الأرحام. هلك هالك عن زوجة ومعتق وعمه، هل نورث ذوي الأرحام؟ لا، لأنه وجد صاحب تعصيب وهو المعتق، فللزوجة الربع وللمعتق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن عم، عدد أصابع اليد، وبنت بنت، لمن يكون المال؟ للابن العم النازل لأنه عاصب، ولا تأخذ بنت البنت لأنها من ذوي الأرحام، يعني ما نلتفت لذوي الأرحام حتى لا يوجد عاصب ولا صاحب فرض غير الزوجين. يعني لو وجد الزوجان أحد الزوجين مثلا يأخذ نصيبه والباقي يكون لذوي الأرحام. فذوي الأرحام باصطلاح الفرضيين هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. أبو الأب من ذوي الأرحام؟ لا. أبو الأم من ذوي الأرحام؟ نعم. أم الأم من ذوي الأرحام؟ لا، لأنها صاحبة فرض لها سدس. أم من ذوي الأرحام؟ لا. أم أب الأم من ذوي الأرحام، لأنها ليست صاحبة فرض ولا تعصيب. بنت الأخ من ذوي الأرحام. ابن الأخ من ذوي الأرحام؟ لا، بل هو عاصب. ابن أخ لأب، وبنت وابن بنت بنت، ابن بنت بنت، وابن أخ لأب، من يأخذ المال؟ صاحب التعصيب، ابن الأخ، وإن كان لأب. ولا تأخذ ولا يأخذ ابن البنت شيئا لأنه من ذوي الأرحام. جهات ذوي الأرحام على سبيل الإجمال والاختصار هم من كانوا من ذرية المتوفى أو ممن ينتسب إليهم المتوفى أو ممن من ذرية أبوي المتوفى أو من ذرية أجداد المتوفى، أربعة، من ذرية المتوفى كابن البنت ونحوه من الفروع، ممن ينتسب إليهم المتوفى كالأجداد والجدات غير الوارثين، وأقربهم أبو الأم وأم أبي الأم، هؤلاء الفروع والأصول، من ينتسبون إلى أبوي المتوفى كابن الأخت وبنت الأخت من أي الجهات، شقيقة أو لأب أو لأم؟ ممن ينتسبون إلى أجداد المتوفى كالعم لأم، العم لأم من ذوي الأرحام، والعمة من أي الجهات، والخالة من أي الجهات، والخال من أي الجهات، وأولادهم من ذكور وإناث، هم من ينتسبون إلى المتوفى أو ينتسب إليهم المتوفى، يعني من فروعه أو أصوله أو من فروع أبويه، يشمل أولاد الأخوات أو من فروع أجداده، وأصنافهم ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ومن أحكامهم أنهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة يدلون بجهة واحدة قسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى سواء قلوا أو كثروا، وإن كانوا جماعة ينتسبون إلى جماعة ما ينتسبون إلى واحد، جعلنا كأن المتوفى توفي عمن أدلى به هؤلاء، وكل يأخذ من أدلى حق أو نصيب من أدلى به، وهذا سيأتي في التفصيل إن شاء الله. لكن إذا كان واحد مثلا هلك هالك عن عمه تأخذ المال كله، هلك هالك عن ابن بنت يأخذ المال كله، هلك المالك عن بنت بنت بنت تأخذ المال كله، هذه واحدة. مجموعة هلك هالك عن ابني بنت وبنتي بنت، ابني بنت وبنتي بنت، المسألة تكون من أربعة، من عدد رؤوسهم الذكر والأنثى سواء، سواء كانوا لبنت واحدة أو لبنات متعددات، لأنهم ما يرثون ممن أدلوا به هم، وإنما ورثوا جدهم من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن ثلاث بنات أخ لأم، بنات أخ لأم من عدد رؤوسهم، المسألة من ثلاثة. هلك هالك عن ثلاثة أعمام لأم من عدد رؤوسهم، وهكذا. أما إذا كانوا جماعة أدلوا بجماعة فهذه ستأتي إن شاء الله، بحيث ينزل كل جماعة بحسب من أدلى به. إيضاح ذلك على سبيل التقريب، مثلا هلك عن ثلاثة أخوال، خال لأبوين يعني أخ للأم من الأبوين، وخال من الأب يعني أخ للأم من أبيها، وخال من الأم أخ للأم من أمها فقط. كيف نوزع الميراث إذا قلنا إننا نجعل المتوفى كأن المتوفى من أدلوا به، فإذا كان جعلنا من أدلوا به من هم أدلوا بمن؟ أدلوا بالأم، والأم ماتت عن ثلاثة إخوة مثلا، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كيف نوزع الميراث؟ نقول للأخ لأم سدس، والأخ لأب مالش، والأخ الشقيق له الباقي خمسة. فكذلك هنا إذا مات الخال لأم السدس، ويأخذ الخال الشقيق الباقي خمسة، ولا يأخذ الخال لأب شيئا. هلك هالك عن زوجة وأبي أم. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي لأبي الأم لأنه من ذوي الأرحام. هلك هالك عن زوجتين وبنت بنت. المسألة من أربعة، للزوجتين الربع واحد والباقي لبنت البنت، ولا نقول للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، لا، لأن هذا ليس من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب بالغير، فهذه لا تحجب الزوجة عن ربعها أو الزوجات. هلك هالك عن ثلاث بنات أخ لأم. المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن ثلاث بنات أخ لأم وثلاثة أبناء أخ لأم. المسألة من ستة، ثلاث بنات وثلاثة أبناء من عدد رؤوسهم، الذكر والأنثى سواء. هلك هالك عن ثلاث بنات أخ شقيق وثلاث بنات أخ لأم. المسألة من ستة، لثلاث بنات الأخ لأم السدس واحد كما لو كان أبوهن موجود، وثلاث بنات الأخ الشقيق لهن الباقي خمسة. هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم. من ستة، لبنت الأخ لأم سدس واحد، والباقي لبنت الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ لأب شيء، لأنه لو كان أبوها وأبو ابنة عمها موجودان اقتسموها كذا، ما صار للأخ لأب شيء، فكذلك بنته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة عليها صوم شهرين متتابعين، ثم أصابها في أحد الأيام مرض بعد مرور 23 يوما من الصوم، هل تفطر في ذلك اليوم الذي مرضت فيه وكيف تقضيه؟ إذا كان الرجل عليه صيام شهرين متتابعين، أو المرأة عليها صيام شهرين متتابعين، ثم صام 20 يوم أو شهر أو شهر ونصف، ثم مرض الرجل ما استطاع يواصل، أو مرضت المرأة، أو حاضت المرأة أو نفست المرأة ولدت، في هذه الأحوال لا ضير عليهما، يفطران، فإذا طهرت المرأة واصلت الصيام، وإذا شفي الرجل واصل الصيام وأتم مدة 60 يوما. والإفطار لعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان لا يقطع التتابع والحمد لله، لأن المرأة قد يكون عليها صيام شهرين متتابعين ينتابها الحيض، كلما حاضت انقطع تتابعها، لا، تفطر أيام حيضها ثم تواصل يوم طهرها مباشرة وتكمل 60 يوما، يعني ما تصوم الشهرين ثم تفطر ثم تقضي اللي فاتها، لا، تواصل تواصل حتى تكمل. إن بدأت بالأشهر هلالية وتمتها هلالية فهي كافية، سواء كانت 29 يوما أو 30 يوما. أما إذا بدأتها من منتصف الشهر مثلا فإنها تكمل 60 يوما، والشهر الذي بدأته من أوله إلى آخره هذا يجزئها وإن كان 29 يوما. تقول السائلة: امرأة أحرمت للعمرة وبعد أن أحرمت جاءتها العادة الشهرية ثم مكثت في البيت في مكة واعتمرت بعد أن طهرت وقد شربت قهوة عليها زعفران، فهل عليها شيء؟ لا يؤثر عليها الزعفران، والمرأة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم أتتها العادة فهي على إحرامها، تستمر على إحرامها حتى تغتسل ثم تؤدي عمرتها، أو وصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم وإن كانت حائض، فإذا وصلت مكة لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت. والمحرم يتجنب الطيب استعمالا أو شربا أو أكلا، يتجنبه، لكن إذا استعمله أو شربه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في هذا، يعني ما يجوز للمحرم أن يتعمد شرب القهوة اللي فيها زعفران لأن الزعفران طيب، ولا يأكل الطعام الذي فيه زعفران، ولا يتطيب بزعفران ولا غيره من الطيب، لكن إذا شرب القهوة جاهل أو ناسي فلا شيء عليه في هذا، إحرامه صحيح وليس عليه فدية والحمد لله. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وأخوين وخمسة أخوات وثلاثة أعمام، الزوجة في هذه الحال لها الربع، لأن فرض الزوجة لا يخلو إما الربع أو الثمن، فلها الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولها الربع مع عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث هم أبناء وبنات الميت أو أبناء وبنات بنيه، والأخ هذا لا يخلو إن كان أخ لأب، والأخوات شقائق، فالأخ لأب يكون للأخوات الشقائق إذا كن أقرب منه لهن الثلثان، والباقي للأخ لأب، وإن كان أخ لأم فله السدس، وإن كان أخ شقيق والأخوات الخمس لأب فالمال له، وليس للأخوات الشقاء الأخوات لأب شيء مع الأخ الشقيق. فلا بد من بيان هذا الأخ هل هو شقيق أو لأب أو لأم، ولا بد من بيان الأخوات أهن شقائق أو لأب أو لأم. فإن كن شقائق والأخ لأب فلهن الثلثان، وإن كن شقائق والأخ شقيق فلهم الباقي جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما العم فلا يأخذ شيئا مع وجود الأخ لأب أو شقيق. أما إذا كان الأخ هذا لأم فله السدس وللأخوات الثلثان، ولا يبقى شيء، ولو بقي شيء أخذه العم، لكن ما يبقى شيء إذا أخذت الزوجة الربع وأخذ الأخوات الثلثان وأخذ الأخ إذا كان لأم السدس اثنان، فمثلا الزوجة لها ثلاثة من 12 والأخوات لهن 8 من 12 والأخ لأم له 2 من 12، 2 و3 5، 5 و8 13، عالت المسألة إلى 13. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة بالتسبيح بالأصبع؟ هل يكون بالأنامل أم بكامل الأصبع؟ الأمر فيه سعة والحمد لله. قال بعض العلماء: يسبح بالأصابع كلها، أصابع اليدين العشر، وبعضهم قال يحسن أن يسبح بالأنامل، يعني يعد الأصبع 3 مرات، وبعضهم قال يحسن أن يسبح بأصابع اليد اليمنى ويعقد العشرات بأصابع اليد اليسرى، فيقول مثلا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويعد 10 باليد اليمنى، ثم يعقد 1 باليد اليسرى، ثم حتى يكمل 33 ويأتي بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالأمر فيه سعة والحمد لله على أي طريقة، وإنما الأفضل أن يسبح بالأصابع يعني والأنامل، ولا يسبح بالمسبحة أو بحصى أو بنوى عبس، وإنما الأفضل أن يسبح بيديه، لأن الأنامل تشهد له يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني ينطقن بما عمل بهن من خير. يقول السائل: رجل قام بالطواف للعمرة مع زملائه، غير أنه ضل عنهم بعد الطواف وضل تائها عنهم 24 ساعة، وبعد العثور عليه سألوه: هل أكملت العمرة؟ أجاب بنعم، غير أنه لم يقوم بالسعي بين الصفا والمروة. لا حرج في هذا والحمد لله، إذا كان طاف وتاه عن رفقته ثم ظن أنه بالطواف أكمل ما عليه، ثم لبس ملابسه العادية، ثم بعد يوم أو يومين التقى برفقته وسألوه فإذا هو لم يسعى، نقول هو على إحرامه، حتى وإن خلع ملابس الإحرام فهو على إحرامه، ولا يؤثر عليه لبس الملابس العادية قبل تمام العمرة. عليه في الحال أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، والحلق أفضل وقد تمت عمرته، ولبسه ملابسه العادية جهلا أو نسيانا أو ظنا منه أنه أكمل لا شيء عليه في هذا، والحمد لله. يقول السائل: هل يسوغ لنا أن نصلي الفرض بعد طواف الوداع؟ نعم، تصلي الفرض الحاضر ولا بأس، ما يلزم أنك في آخر الشوط من طواف الوداع مثلا تخرج مباشرة. إذا طفت للوداع مثلا ثم حضرت الصلاة فتصلي، أو طفت للوداع وخرجت بانتظار رفقتك ثم تأخر الرفقة وحضرت الصلاة فتصلي وتعود إلى رفقتك، ولا تمتنع عن دخول الحرم لكونك ودعت، تعود وتصلي وترجع إلى رفقتك ولا بأس عليك. يقول السائل: هل الصلاة بالمدينة مضاعفة؟ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وليست المضاعفة بالنسبة للمدينة كلها كما قرر ذلك كثير من العلماء، وإنما المضاعفة في المدينة بالمسجد النبوي، بخلاف مكة فالمضاعفة إن شاء الله في سائر أنحاء مكة داخل الحرم، داخل حدود الحرم مضاعفة إن شاء الله، لأن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء كان من مكة ولم يكن من نفس المسجد. وفي قوله جل وعلا عن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا أراد الإلحاد في مكة فهو متوعد بهذا الوعيد، وليس المراد الإلحاد فقط في نفس المسجد الحرام، بل الإلحاد في مكة. وكذلك حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الأبطح وأقام هناك يصلي بأصحابه. فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة بالمسجد هذا شرفه الله بمئة ألف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه هذا الفضل، ولكن الظاهر والله أعلم أن المضاعفة في مكة في سائر أنحاء مكة، وأما المضاعفة في المدينة بألف صلاة فهي في المسجد النبوي. يقول السائل: نعلم أن رؤية ابنة العم وابنة الخال ممن يحرم رؤيتهن، ولكن العادة لدى بعض الناس تمنع ذلك، فما هي النصيحة لهم؟ بنت الخال وبنت العم أجنبيات فليسنا من المحارم، ولا يجوز للرجل أن يرى من بنت العم وبنت الخال شيئا من بدنها لأنها أجنبية، مثل بنت الجيران وغيرهن، فليست من المحارم إلا إن وجد شيء سبب لذلك كالرضاعة، كأن تكون أخت من الرضاعة أو مرضعة أم من الرضاعة أو عمة من الرضاعة أو خالة من الرضاعة، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما إذا كانت مجرد بنت عم أو بنت خال فهي أجنبية، ولا يجوز أن يخلو بها ولا أن يرى وجهها ولا شيئا من بدنها، وإنما إذا أمنت الفتنة يسلم عليها كلام وهي محتجبة، سلم عليه بدون مصافحة وبدون خلوة توجد ريبة أو نحو ذلك، وإنما يسلم عليها سلاما بدون خلوة وبدون أن يرى شيئا من بدنها لأنها أجنبية. ولا يجوز للمسلم أن يحكم العادة، وإنما الحكم للشرع، فما أجازه الشرع فهو جائز وما منعه الشرع فهو ممتنع، ولا ينظر للعادة. العادة ذمها الله جل وعلا وسب الكفار في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. ممنوع هذا، لا يجوز أن يمشي المرء على ضوء العادة وعلى ضوء التقاليد وما اصطلح عليه أهل البلد أو أهل الحي ونحو ذلك. لا، الواجب على المسلم أن يكون مرجعه الشرع، ما أباحه الشرع فهو المباح وما حرمه الشرع فهو حرام. يقول السائل: شخص صلى بالجماعة صلاة العشاء ثم تذكر بأنه ليس على طهارة في الركعة الثالثة ثم استمر في الصلاة، فما حكم ذلك؟ إذا تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف حتى وإن كان في التشهد على وشك الإتمام، ما يجوز له أن يستمر بل ينصرف وتبطل صلاته، يتوضأ ويستأنف الصلاة. أما إذا لم يذكر إلا بعد الصلاة لكنه ذكر أنه صلى على غير وضوء فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إذا صلى مصاحب لنجاسة ناسيا، كان يكون صلى بسروال نجس لكن نسي ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، ففي هذه الحال تكون صلاته صحيحة ولا يلزمه لعادة ما دام متوضأ لكن سرواله في نجاسة ونسي أن يغسله، فالصلاة صحيحة. تقول السائلة: هل صلاة المرأة في الشقة المجاورة للحرم تكون مثل الحرم؟ صلاة المرأة في الشقة المجاورة للحرم أو البعيدة عن الحرم داخل مكة أفضل من صلاتها في الحرم، بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن إذا رغبت الصلاة في المسجد فلا ينبغي لوليها من أب أو زوج أو أخ أن يمنعها من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إماء الله النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع، وبيوتهن خير لهن، يعني البيت خير. لكن إذا رغبت الصلاة في المسجد فلا تمنع ما دامت تخرج محتشمة غير فاتنة ولا مفتتنة. أما إذا كانت تخرج فاتنة أو مفتتنة هي بنفسها فيمنعها وليها. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد.